الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الرسل الكرام ورحمة الله تعالى الملك العلام، وارض اللهم عن آله وصحابته الطيبين الأطهار الكرام. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي تعريف السرقة التي توجب حدا، وبينا أن السرقة هي سرقة مكلف مالا معصوما من حرز بلغ المال نصابا لا ملك له فيه ولا شبهة ملك، وضبط في حوزته، وشرحنا التعريف. بقيت مسائل في السرقة، ثم نشرع من بعدها في قراءة الأحاديث. الشهود في السرقة، هل الشهود في السرقة كالشهود في غيرها من الحدود؟ بلا شك أن حد الزنا، نسأل الله العفو والعافية، هو أكثر الحدود شهودا، لأن الشرط فيه أن يكون فيه 4 شهود، لكن حد السرقة يكتفى فيه بشاهدين، يكتفى فيه بشاهدين. والشهادة على الحدود لا حظ فيها للنساء، فالمرأة تشهد في المعاملات التي دون الحدود، لكن الحدود الشرط في الشهادة أن يكون الشاهد ذكرا. أما في المعاملات كالمداينة والبيوع، الأصل أن يكون الشهود ذكورا، إلا إذا غاب الرجال أجزأ عند ذلك أن تشهد المرأة، وشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، كما قال الله تعالى: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا في المعاملات. أما في الحدود، لا دخل للمرأة مطلقا ولا حظ لها في الشهادة على الحدود. فالسرقة يكتفى فيها بشاهدين. بما تثبت السرقة؟ تثبت السرقة بالبينة، والبينة متمثلة في الشهود، وتثبت كذلك بالإقرار، وتثبت كذلك بالإقرار. وحد السرقة يسقط كما يسقط غيره من الحدود، لكن يسقط بالعفو، والعفو عفو صاحب المال. لكن متى يعفو صاحب المال؟ يعفو صاحب المال إذا لم يصل علم السرقة إلى ولي الأمر. لو اشتكى لا حظ له ولا حق له في العفو، لأنه لو اشتكى وعفى سيصبح الأمر يعني سلاح المداح، وبعديها بدأت يقول لك الكلام يكتر على الدولة، يقول لك أصل الفقير ما بياخدش حقه والغني بياخد حقه إلى آخره. لا، إن وصل لا مسامح، قبل ما تشكي اعفو، قبل أن ترفع الشكوى وتكلف الجهات المسؤولة بالبحث اعفو. لو عفوت قبل أن ترفع هذا حقك، أما رفعت لا بد أن يأخذ التحقيق مجراه، ولا حق لك في العفو. افهم معايا. لذلك يسقط حد السرقة بالعفو. متى يعفو صاحب المال؟ قبل أن يرفع علم السرقة إلى مين؟ إلى ولي الأمر. رفع علم السرقة إلى ولي الأمر، المسألة ليست مسألة شخص، لما مسألة هيبة دولة، هيبة دولة، ومن ثم يبدأ حق الدولة يفعل. ويسقط كذلك حد السرقة بتوبة السارق، لكن توبته قبل أن يقدر عليه. قالوا سرقت سرقة، وبعدين قاعد يبحثوا عن السارق تحصلوا عليه من خير الشهود. فلما تحصلوا عليه علموا أن السارق تغير حاله، كان بلطجيا شرسا أصبح مهديا فيه سمت الصالحين وتابوا خلاص. إذا تاب السارق قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد، لكن بعد ما يتبلغ عنه يشله سبحة ويقعد في الجامع مفيش مسامحة خلاص. لماذا؟ لأن هذه الهداية هداية مشكوك فيها. قاعد ليه؟ لما عرف ان خلاص امرك رفع لاصحاب الامر بتمثل، لا ما ينفعش. التوبة تكون قبل ان يقدر على السارق، قبل ما يسكوه يكون تاب خلاص. والله ذكر هذا في سورة المائدة. ومن ثم من تاب قبل القدرة عليه قبلت توبته وسقط عنه الحد. كذلك يسقط الحد بالرجوع في الإقرار، أقر وبعدها رجع، يبقى في شبهة، في شبهة، في شبهة. الشبهة هي إيه؟ ممكن يقول لك أيوة هو أقر تحت الضرب، لما ضربوه قام اعترف. طيب يبقى هنا الإقرار ندم عن إرادة ولا عن إكراه؟ يبقى ما فيش حد. ومن ثم الرجوع عن الإقرار. الأمر الرابع الذي يسقط معه حد السرقة، لو سرق مشتركا مع غير مؤهل. يعني ايه الكلام ده؟ رجل وعيل صغير خططوا لمشروع السرقة وسرقوا الاثنين سوا، ولما سرقوا قسموا. العيل الصغير لو ضبط عنده المشروع سارق ورقة، لكن يقام عليه حد؟ لا. لماذا؟ غير مؤهل، لم يزل قاصرا، لم يزل ايه؟ قاصرا. طيب مسكنا الرجل الكبير نقيم عليه الحد؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأنه لم يسرق وحده، إنما سرق معه غير مؤهل. يقول ممكن يؤدب، يؤدب، يزل، يزل، يحبس، يحبس، أما الحد لا، لا تقطع يده. يبقى إذا يسقط حد السرقة بكم شيء؟ أربعة. عد معايا: بالعفو قبل أن يرفع الأمر إلى مين؟ طيب ثانيا بماذا؟ بالتوبة قبل أن يقدر على إيه؟ على السارق. ثلاثة ها؟ بإيه؟ الرجوع في الإقرار لأن شبهة. أربعة: إذا سرق مشتركا مع غير مؤهل أو مع قاصر. طيب بعد ذلك من المسائل مسألة اليمين المردودة. اليمين المردودة هل تقبل في الحدود أو لا تقبل؟ طب الأول يعني إيه يمين مردودة؟ يعني إيه يمين مردودة؟ عايزين نعرفه. عندنا قاعدة شرعية وهي جزء من حديث نبوي ينبغي أن نحفظها. أنا عارف الكل حفظها والله، أنا عارف هذكرك بيها هتقولها معاي. البينة ها على المدعي واليمين على من أنكر. طيب المدعي ما عندوش بينة، افهم معاي، وبعدين قالوا احلف للمتهم، قام قال مانيش حالف، يحلف هو. مين اللي هيحلف بقى هنا؟ المدعي ومدعي عليه. طيب يبقى اليمين دي اسمها يمين ايه؟ مردودة، لأنها الأصل مين اللي يحلف؟ المدعي عليه المتهم، الأصل المتهم هو اللي يحلف، المتهم ده مش عارف. يبقى رجعت اليمين لمين؟ للمدعي اللي هو فاقد البينة، اسمها يمين مردودة. لو حلف المدعي بعد نقول المدعى عليه، هل حلف هذا يثبت حدا؟ الإجابة لا، يثبت سرقة ولا يثبت حدا. هو حلف يبقى خلاص اللي نكل على اليمين ده سارق، لكن هذه السرقة التي فيها يمين مردودة لا يقام فيها القطع انما تبدا فيها الغرامه، فيها الحبس، فيها اي حاجه غير الايه؟ غير قطع اليد. يبقى دي اسمها اليمين ايه؟ اليمين ايه؟ مردوده، لانها اصلا مين اللي يروح يحلف؟ اللي هو المتهم هو اللي يحلف، المتهم ده مش حالف، يحلف هو وانا ارمهم له. حلف صاحب الايه؟ المال المسروق، خلاص يبقى اللي نكل عن اليمين يدفع الغرامه ولكن لا تقطع يده. بعد ذلك بيدوروا على السرقه، لم يستدلوا على السارق، ما فيش شهود ولا صاحب المال عارف يتهم حد. وبعدين وصل الامر الى اصحابه، قالوا ايه المسروق؟ قام قالوا دقيق. قالوا طيب، وهم ماشيين كده لقيوا خط دقيق ماشي من بيت الراجل وانقطع في الشارع ده، وبعدين مشوا ورا الاثر لقيوا واحد كانس، والكنسه ديت فيها اثر دقيق، حتى وصلوا الى البيت اللي طالع منه، اللي وصلوا الكناسه، لقيوا البيت ده صاحبه اصلا شكلي وشضلي معاه زي ومشهور بالسوق. طيب ده دليل ولا قرينه؟ ها؟ مش دليل، ده قرينه. ما ممكن الراجل يكون مرته كانت بتطحن وهو اللي شال الشوال وراح المكنه ووصل البيت المسروق منه ومش عارف يحمل الشوال الى اخره. يبقى ده مش دليل، قرينه. والقرينه يستأنس بها ولا يحكم بها. ناخدها الاستئناس فقط، الاستئناس. طيب سؤال تاني في القرينه، مسروق 1000 جنيه وبعدين مش عارفين مين سارق، هما حطوا كده الشبهه على 10، وبعدين لقيوا واحد في العشره بيصرف كتير قوي وهو اصلا مش معاه اللوحه، راح جاب له محمول مش عارف جاب له ايه وجاب له ايه مره واحده كده، فهم حطوا حواليه الايه؟ الحويجه، وقالوا فلان ده اللي سارق. طيب الحويجه ديت جاءت ببينه؟ لا. بدليل؟ لا. امال بايه؟ بقرينه. كذلك القرينه يستأنس بها لكن لا يقام معها حد. اه ممكن نغرمه نجيبه هيعترف. ويمكن انا من حوالي كده تقريبا شهر اتاني واحد صاحب دكان من الخط البحر، ماشي نسمي الاسماء، وقال لي يا عم الشيخ انا بيتي خروج. قلت له ايه؟ قال لي انسرقنا. كم انسرق منك؟ قام قال لي 7000 جنيه. قلت له طب اسمع، روح البيت شوف مين اللي كان بيجي لك وغاب، وشوف مين كان بيدخل الدكان وما عادش بيجي، وبعدين شوف ابعت كده يعني ادفع كده قيمه 100 جنيه للصغار اللي بيطلعوا على البحر، وقول له يلا شوف لي مين من زملائك بيصرف كتير اكتر من لازم، وتعالى اي واحد لك 10 جنيه. قال لي اروح للمشايخ؟ قلت له ما تروحش لحد. فنهايته راح نفذ الخطه، اللي غاب كتب اسمه وخد 100 جنيه ووزعها على الصغار اللي بيلفوا على البحر دول. قال له يلا شوف لي مين من اصحابك بيصرف كتير. نهايته جاب له 2، قال دول صرفوا النهارده 200 جنيه حطوا عليهم العلامه. قلت له دوت ما دام حاطط العلامه روح وجع الاثنين في بعض، قول له اسمع انا حاطط عندي في الدكان كاميرا وجابتك وانت بتسرق الفلوس، فبدل ما اقول لابوك هاتهم ومن سخان. قال له كده؟ قام قال له طب اسمع بقى ما دام قلت لي الكاميرا جابت من معايا يبقى هو مش هو. قال له جابت معاك واحد بس كان ظاهر مخفي. قال له فلان. قال له بس انا صرفت 230 جنيه. قال له خلاص مبروكين عليك هات الباقي. فدي اسمها قرينه. اسمها ايه؟ قرينه. يبقى القرينه يستأنس بها في العقوبه لكن لا يقام بسببها حد. شفت الاسلام رحيم ازاي؟ لا يقام بسببها ايه؟ حد. طيب ايه رايك؟ الراجل سرق المال من حرز وهو مكلف ومختار وواعي وكل شيء، بس لما حس ان اصحاب البيت صحيوا قام ساب المال وجري، راح نجب الزريبه وطلع الفحله، وبعدين سمع واحد بكوح قام سابها وجري، راح جاي واحد تاني وهو ماشي النكاح ده كان كحه ونايم، التاني هو ماشي رجل فحلة مطلوبة خدها وراح بها السوق، راح اصحابها الصبح في السوق لجوها بتنباع، جاب الراجل يعمل ده فحلتنا، قال فحلتكم ازاي عامل؟ انا جاي على البحر، انا جاي على البحر. طيب هنا اللي صار حاز ولا طفش؟ طفش. مين اللي حازها؟ واحد تاني. اللي التاني ده يغرم ثمنها لكن لا تقطع يده. لماذا؟ هو مصرمش، هو خدها من ايه؟ من الشارع، خدها من الشارع. طب ايه رأيك لو الحرامي باعها في السوق ولقيناها مع واحد اشتراها، مع واحد اشتراها، يغرم ثمنها؟ لماذا؟ الحديث واضح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اشترى سرقة فقد شارك في عارها. اللي يشتري شيء مسروق يشارك في عار. واحد بيبيع جهاز، اسأله الأول معك مبايعة بتاعته؟ معك فاتورة؟ روح هات لأبوك. أما لو أنا اشتريته منه دون ما سؤال وبعدها طلع مسروق أغرم ثمنه، ولو خدتوني في السجن أستحق. كان زمان سنة تقريبا كده 76، كان في مجموعة من البلد من كلهم قاعدين منهم بيروحوا يشتغلوا في مصر، كان اليوم ربع جنيه علشان يعني ندبك مصاريف الدراسة، وكان مجموعة من البلد كبيرة بيروحوا يقشروا قصب في دكان في المنى الروض، وكان لنا واحد مية بيقول أحمد نسيب ابن عمي أحمد أبو عسل، وكان شغال مساعد بواب. افهم معايا الترتيب. الخلاصة الكلام، واحد من برضه من يعني من ضواحينا راح على احمد بالليل يبيت عنده، فبيت عنده وهو المرض عنده باب الفجريه كده بالخطاف ورماها كده وسحب الهدوم من على الحامل وهي خضرة حطاها كده وعباها وشلوا العجله اللي على البوابه وسردهم ومشي. اذا يبيعهم فين؟ اذا يبيعهم في السواقي. الراجل مش في السواقي بس اجى يبيعهم فين؟ في السواقي. فانا شفت البيع، اللي اشترى روب ب 10 صاغ، واللي اشترى مش عارف ايه، نهايه العجله رست فين؟ العجله راحت الشيخ رزيق. راحت فين؟ الشيخ رزيق، وانباعت ب 5 جنيه، انا عرفت مين اشتراها. افهم معايا. فنهايته احنا قاعدين كده في كان ايام عيد، لقيت واحد جاي كده هنا على كتفه سيفين متقاطعين ونسر، معاه زي سيفين متقاطعين وايه ونسر. انا معرفش الروبر يعني ايه في الجيش، بس ده كان في الداخليه، معاه زي لواء اجى السواقي. امال فين بيت احمد محمد علي؟ قلت له اي نسيبه؟ لا والله تعال محمد تعال، كان في العماره هو، تعال. قال لي يا محمد امال احمد فين؟ قلت له احمد ما جاش احمد. اجى ما جاش. قلت له ليه؟ قال لي البيت اتسرق. قلت له يعني رواب؟ قال لي الله ما اتعرف. قلت له ايوه انباعت. طب ومين خير العجله؟ قلت له انباعت في مكان اسمه الشيخ رزيق. كان ياميها ضابط المباحث اللي في فوشنا هنا كان الشيخ رزيق، مع ازاي؟ فبسرعه كان اسمه السيد الشافعي الله يعافيه، طلعوا بسرعة من خلاله جابوا الايه اللي سرق، اللي باع العجلة واللي اشتراها. اللي اشترى العجلة شاف قدام ب 5 جنيه، غرم العجلة وايه وانفضح في المركز وبقى شكله شيء. ما هو دايما كده، اللي اشتري شيء مسروق كما اخبر نفسه يشارك في عارها، يشارك في العار. طيب هو سرق وباع، ما تشتريش، ما بقى هعرف ان هو سارق ازاي؟ ايوه، ما اللي سارق عايز يبيعه يمشي، بيبيع زي السوق ولا اقل من السوق؟ بيبيع اقل من السوق، بيبيع اقل من السوق 1000 و2000، يبقى انت عارف ان مسروق ما تشتريهاش. ان اشتريتها وضبطت عندك تغرمها وتبقى فضيحه بالجلاش. يبقى لذلك شرط في اقامه الحد ان يضبط السارق وفي حوزته ايه؟ وفي حوزته المسروق. طيب بعد كده واحد رايح يسرق وواحد شافه، فلما شافه قال له استر علي الله يسترك، فستر عليه. وبعديها تاني يوم البهيمة انسرقت. يبقى مين سرق البهيمة؟ اللي راح يسرق ولا اللي ستر ولا واحد تاني؟ ما تقول اللي ستر. مين قال لك اللي سرق؟ اللي راح يسرق وما سرقش، مين قال لك؟ ما تعرفش. ومن ثم لا يجوز لمن ستر ان يقول انا رأيت فلان بخبط على الباب امبارح. لا، احنا بنسأل على ضاع النهاردة، بنسأل على اللي ضاع النهاردة. ما يمكن اللي انت شفته امبارح ده بالفعل تاب وقال لك يا ابن ربنا سترني كتير وحنفوح على اخر زمن ايه، وتاب وراح واحد تاني سرق. ومن ثم افهم مسألة، هذه مسائل دقيقة. الناس بتروح تشهد على شيء لم تره بعينها، وده خطأ. ان شهد يبقى شاهد زور، ما تشهدش اسمها شهادة، يعني معناها ايه؟ رؤية بالعين، رؤية بالعين مش سماع بالاذن، شهادة يعني شفت بعيني. ومن ثم هذه مسألة ايه. المسألة الثانية، شرع في السرقة، نبب ولسه ما خدش البهايم وطلعوا الجيوه بينجب في الزريب، ده سبب ولا شروع سرقة؟ شروع. الشروع دي في قطع حد، في قطع يد لا، لكن في حبس، في حبس، في غرامة، في غرامة، في تأديب، في تأديب، في فضيحة، في فضيحة، لكن ليس في قطع يد. طيب، يبقى لي مسائل في السرقة. تعال بعد كده نشوف الأدلة اللي في السرقة. أول حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قطع في مجن قيمته 3 دراهم. 3 دراهم. المجن ده حاجة بتستر في الحرب، لما تبقى بتحارب بتبقى في أدوات كده بتغطي بها وشك كده عزيز من عدوك. قيمته كام؟ 3 دراهم. أياميها كان الدينار بيفك ب 12 درهم أو يعني نحو من ذلك، يبقى معناها ربع إيه؟ معناها ربع دينار. ما الثلاث دراهم دول يطلعوا جرام وربع ذهب. يبقى النصاب اللي بتقطع فيه اليد كم؟ كم؟ ربع دينار، يعني جرام وربع ذهب ما قيمته. طيب الرواية الثانية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي رواية أن المرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. طيب تعال معايا سنة سنة. قريش أهمهم شأن المخزومية، بنو مخزوم قبيلة ضخمة صاحبة وجاهة في قريش، قبيلة لها لون في قريش. فلما كان منهم امرأة تخطط حد الاستقامة في السلوك شانهم ذلك، فطبعا لما يقام عليها حد العرب كلهم هيسمعوا والدنيا كلها هتسمع، يبقى الفضيحة زادت ولا زادت؟ وخوف الفضيحة ده هم ولا مش هم؟ هم. والهم بيقتل ولا لا بيقتل؟ طيب يبقى بنو مخزوم قبيلة من قريش. المرأة اللي سرقت كان اسمها فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم القرشي، يا الله ده الاسم ده قبل كده عدى علينا. ايوه عدى علينا عبد الله ابن عبد الاسد ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم اللي هو ابو سلمة اللي هو اخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع وابن عمته. لو زوج السيدة ام سلمة قبل النبي عليه الصلاة والسلام يبقى اللي سرقت ديت بنت اخي ابي سلمة كان اسمه الاسود ابن عبد الاسد. والاسود ابن عبد الاسد قتل كافرا في غزوة بدر وقتله اسد الله حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عن حمزة. ابوها مات كافر فين؟ في غزوة بدر. والسرقة ديت كانت يوم فتح مكة بعدما فتحت مكة والنصام قاعد فيها. هذه المرأة سرقت قطيفة. عارف قطيفة يعني ايه؟ حتة سجادة ممكن، يعني الحف فايبر ممكن، قطيفة كان بتغطوا بيها في بيت النبي عليه الصلاة والسلام او بفترشوها. سرقتها المرأة. فالله يوم فتح مكة والامر وصل للنبي عليه الصلاة والسلام، واحد مش يقول يعني والناس مش يعفوا ليه؟ ده هو عفى عن اهل مكة جميعا. ليه مش بيعفوا عن المرأة اللي سرقت ديت؟ مش ده كلام؟ طب هو عفى عمن اخطأ في جنابه وحقه هو، لكن اللي سرق ده اخطأ في حق دولة ولا في حق شخص؟ ها؟ في حق دولة، في حرمات الله، ومن ثم يسامح في حقه هو. اما دام الامر وصل ليه لا، يبقى الامر الان بيستلزم هيبة دولة. لو سامح فيه بعديها ما يقدرش يقيم حد في مكة ولا في المدينة. ليه؟ هيقول لك يا عم ده سامح فلان عشان قريبته، ده سامحها عشان قريبته، افهم معايا. ومن ثم تعطل الحدود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة كده لو ان فاطمة بنت مين؟ بنت محمد سرقت لقطعت يدها. مفيش مسامحة. وصل الامر فوق مفيش مجاملة ولا شفاعة. وصل الامر فوق مفيش مجاملة ولا شفاعة. المجاملة والشفاعة قبل ان يرفع الامر الى اصحابه، لكن رفع مش ينفع نشفع. هنشفع يبقى معناها الفقير هيروح في الرجلين واللي له ظهر مش منضرب على بطنه ويكتر كلام الناس، وبعديها اتجلي هيبة الدولة في قلوب ساكنيها وقوم بعديها يطمع فيها عدوها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سمحش في السرقة. انت عارف عملوا الناس دول ايه؟ راحوا لأم سلمة، ما هي امرات عمها الاول وبرضه بنت عم ابيها، قالت لهم لا ما اقدرش اتكلم. استشفعوا بزينب بنت ام سلمة برضه ما قدرتش، بعمر ابن ابي سلمة ما قدرش. قالوا خلاص مش هيغلب النبي صلى الله عليه وسلم غير اسامة. ليه؟ اسامة دي ابن مين؟ ابن الغالي. الحب ابن الحب، ابوه حبيب النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن حبيب النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين اسامة يعني على رواية كان اخا للنبي في الرضاع عليه الصلاة والسلام، على رواية من قال ان رسول الله ارضعته ام ايمن حاضنته. الله يا جماعة القصة دي. فبنو مخزوم قالوا يا اسامة ايه رأيك؟ هندفع دية المرأة. الدية كام؟ الدية عند أصحاب الذهب 1000 دينار. 1000 دينار يعني معناها 4.5 كيلو ذهب. قام إيه؟ ما زالوا بأسامة حتى قالوا سندفع 40,000 دينار. بس البنت إيديها ما تنقطعش علشان هتبقى معرة للأبد. 40,000 دينار، 40 × 4.5 بكام؟ بكام؟ بكام؟ بكام كيلو؟ ب180 كيلو ذهب. 180 كيلو ذهب هيدفعهم عشان بنته ايه ما تنقطعش. خوف المعرة. ومع هذا لا، حق الله مش فيه مسامحة. وصل الأمر فوق يبقى هذا حق الله، هيبة الدولة مفيش مسامحة. ومن ثم قطع النبي عليه الصلاة والسلام يد المرأة. طب من أين تقطع اليد؟ منين؟ من الكوع. كوعك فين؟ أيوة، واحد حطني كده وواحد حطني كده، كوعك أهو، دي الكوع، المكان ده اسمه الكوع، وده اسمه إيه؟ لا، اسمه المرفق. ما في كوع وفي بوع وفي كرشوع، مش تعرف تفصيل جسمك؟ ده الكوع، يقابله البوع، العظمة اللي فوق إبهام القدم اسمها بوع، ودي اسمها ايه؟ كوع، ودي الكرشوع. يبقى ما بين الكوع والكرشوع، اما ده ما اسموش كرشوع، مش مكرسع، لا ده مش كرشوع، ده ايه؟ ده مرفق، ده مرفق. الخلاصة، امر بقطع يدها فقطعت يدها، وقطعت اليد اليمنى من هنا. يبقى إذن ده هذا حد السرقة. إن شاء الله بعد العيد هيبقى العيد يوم ايه؟ إن وفق جمعة هيبقى السبت اللي بعد الستة. الدرس مرفوع إلى السبت اللي بعد ايه؟ إلى السبت اللي بعد الستة إن شاء الله. وإن شاء الله سنخرج من رمضان إن شاء الله تعالى، لمن يدركه سنخرج بذنب مغفور، وبعدين نتكلم عن حد الخمر.